أن لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع يدها هو بنفسه يقطعها وهي نفسه تنبيها لحكم الله عز وجل. أفنتم؟ طيب من الناس الذين عطلوا الحدود من قال إذا قطعنا يد السارق اليمنى أصبح نصف الشعب أشلا أي ما أشل أبقى أصبح نصف الشعب أبقى اليمنى تقابل عشر رجال خمسة مقطعة دين وخمسة غير مقطعة هكذا يقول فيقال له أقررت على نفسك بأن شعبك نصفه استطلاق أليس كذلك؟ لأن إذا ثبت القطع معناه أنه ثبت السرقة ولكن أنا أقول إذا قطعنا إلى السارق الواحد امتنع عن السرقة ألف وسلمنا من قطع الأيدي والله عز وجل الحكيم. أورد بعض الملاحدة ويقال إنه معلم أورد أشكال قال كيف هذه اليد منا تقطع بربع دينار وإذا قطعها معتد فضمانها 500 دينار أيهما أكثر؟ وش الثاني؟ قال كيف يكون قيمتها 500 دينار وتقطع بربع دينار؟ وأنشد في ذلك شرعا فقال لابن بـ500 عسجدا مليت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار كيف إيراد الشبهة فأجابه أحد العلماء فقال يبني بـ500 أفجر المدية لكنها قطعت في ربع دينار حماية المال حماية النفس أغلاها وألخصها حماية المال فافهم حكمة الله وفي أول البيتين يقول قل للمعدي عار أيهما عار قل للمعدي هل يدل على أن الصائم نعم لأنه هو الصائم فالحاصل أن نقول إن اليد تقطع بربع دينار حماية ليش للأموال فقط ولا للأموال والأمن طيب إذا قال قائل لو أن السارق قال يجمع الذي كنا أكتب بها وأصنع بها أقطع النصف وأعطيكم 500 دينار يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ألم تعلم أن القائل بالاستحسان قد يقول يجوز فيقول ما قد يجوز لأن النفس 500 دينار ومن قبله هو يكسب إبقاء اليد التي يصنع بها ويكتب بها يستحسنون هذا فنقول لا حسن بذلك حتى وإن كان السارق يستفيد ونحن أيضا نستفيد دخل على بيتنا 500 دينار لا نقول بهذا هذا ليس بحسن لأن كل شيء ينافذ الشرع فليس بحسن قال وقال وقال للسارق حفظ المال فذهب المال إلى آخره انتهى الوقت طيب إذا قطعنا يد السارق هل يضمن المال أو لا يضمن؟ يضمن نعم يضمن